وقوله أبواب الصوم، هذه العبادة شرعها الله عز وجل لحكم عظيمة، وأشار إلى أعظم الحكم وأجلها في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصوم طريق إلى تقوى الله عز وجل، لأنه بالصوم تضيق مجاري الشيطان في ابن آدم، وهو الوجاء عن حدود الله ومحارم الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والصوم فيه حكم عظيمة أعظمها التقوى، وخصال التقوى أساس التقوى الإخلاص. هذه الأيام، أيام شهر رمضان 30 أو 29، مدرسة ربانية تهذب النفوس وتقوم الأخلاق وتسدد للعبد قوله وعمله بتوفيق الله عز وجل، إن صام صيام المخلصين الذين حفظوا صيامهم من اللغو والرفث وصانوه عن المحرمات. 30 أو 29 يوما تظمأ فيها الأحشاء وتجوع فيها الأمعاء لفاطر الأرض والسماء. يتعلم المسلم خلال هذه الأيام كلها كيف يعامل الله ويخلص لوجه الله ويبتغي ما عند الله عز وجل. تعلمه كيف يترك النفاق وكيف يترك الرياء والسمعة، وأن يطلب ما عند الله ولا يطلب ما عند الناس، لأن الصائم يمكنه في أي لحظة أن يتوارى عن أعين الناس فيأكل ويشرب، ولكن لا يمنعه إلا الله ثم الإخلاص لوجه الله. وهذا معنى قوله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. فأحد الأوجه في تفسيره أن الله تعالى زكى هذه العبادة، أنه ما يمكن فيها الرياء ولا يمكن فيها النفاق ولا يمكن فيها أن يقصد الإنسان ما عند الناس غالبا، لأنه لا يتأتى بإمكان أن يذهب ويتوارى ويأكل ويشرب، لكنه لا يحبس نفسه ولا يمتنع عن طعامه وشرابه إلا وهو يريد ما عند الله. ثم إن الذي يمتنع عن طعام وشراب أحله الله له، حري به أن يمتنع عن طعام وشراب حرمه الله عليه. فالصائم الذي اتقى الله في صومه كما امتنع عن أكله وشربه في صيامه، سيمتنع عن أكل الربا وأكل مال اليتيم وأكل الرشوة وأكل السحت وأكل أموال الناس ظلما، لأنه إذا تربى فيه هذا الشعور في الحلال الطيب الذي يملكه، فمن باب أولى أن يصون نفسه عما حرم الله عز وجل عليه. وإذا امتنعت نفسه عن زوجته وهي حلال 29 يوما أو 30 يوما، يمنع نفسه ويكبح جناح شهوته عن امرأته وزوجه وأهله وهي حلال، فحري به أن يكبح جناحها عن أعراض المسلمين وعن نساء المؤمنين، وأن يتق الله رب العالمين فيما وهبه من جماله وصحته وعافيته وشبابه، فيستحي من الله أن يهدر ذلك في غير موضعه. فهي مدرسة ربانية تهذب الأخلاق وتقوم السلوك. والذي يعي حقيقة الصوم أنه كما أنه يمسك عن شهوة البطن والفرج، فإنه يمسك عن اللغو والرفث. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. فإذا مرت عليه أيام وهو يمتنع من أن يرد على من يسبه ويشتمه ويقاتل ويخاصمه، قد يخرج المقبول الصيام من رمضان طيلة العام لا يرد على من يسبه ولا من يشتمه ولا من يؤذيه. وهذه من دلائل وبشائر القبول، من بشائر قبول الصوم أنك تجد الإنسان بعد رمضان تغير حاله عن حاله قبل رمضان. فمنهم من يتغير حاله من أول صوم صامه فيصبح في عداد الصالحين والأخيار والمتقين فترفع درجته، ومنهم كلما جاءه رمضان ازداد صلاحا وازداد قربة حتى يكمل الله نقفه ويجبر الله كسره. هذه العبادة ليست على ظاهرها من الكف والإمساك عن الطعام والشراب بمثل ما هي صلاح لأعظم صلاح وجد على وجه الأرض، وهو صلاح القلب بتقوى الله. ومن هنا قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي من أجل أن تتقوه سبحانه وتعالى، وقيل على رجاء أن تكونوا من أهل التقوى. ومن هنا تجد من يحافظ على الصوم عفيفا عن الحرام، عفيفا عن الآثام، عفيفا عن أذية أهل الإسلام، وتجده قد هذب نفسه وقوم أخلاقه وسدد قوله وعمله بإذن الله وبتوفيقه في رمضان، ثم انتقل بعد رمضان في صيام كل اثنين وخميس وفي صيام الثلاثة الأيام بيض من كل شهر، وإذا بها تعوده وتروضه، وعندها يكون الصيام صياما بحق. أن يستشعر الصائم ماذا يريد الله منه، هل يريد الله منه أن يدع طعامه وشرابه والله أطعمه وسقاه وحماه وكفاه وآواه وأطعمه في ظلمات ثلاث سبحانه وتعالى، أم يريد منه أمرا أعظم من هذا كله، وأن المقصود فوق هذا كله وهو ترويض النفس. سعادة المؤمن في الدنيا أن تطيعه نفسه لا أن يطيع نفسه. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فهو الذي ينهى نفسه وهو الذي يأمرها، ينهاها عما حرم الله ويأمرها بما أمر الله، فإن الجنة تحقيق، إن صيغة التوكيد فإن الجنة هي المأوى. والعرب تجعل هذا الفاء هذه تدل على سرعة الشيء، ليس بينه وبين الجنة إلا أن يفارق أو تفارق روحه جسده. من كان قادرا على نفسه بإذن الله ينهاها عن الهوى، فليس بينه وبين الجنة وسلعة الله إلا أن تفارق روحه جسده، لكي ينال سعادة الدنيا والآخرة ولكي يزحزح عن النار ويدخل الجنة فيكون من الفائزين. جعلنا الله وإياكم منهم برحمته وهو أرحم الراحمين. فالمقصود أن الصوم المراد به تهذيب النفس وتقويم السلوك. ولذلك كم من عبادات شرعية لو تعقل الإنسان أو تفهم مراد الله عز وجل منها نال منها الخير العظيم والأجر الكبير، وحصلت له المنافع في دينه ودنياه وآخره.